وحينئذ نرجع لنبحث ما سبق كما طلبتم. فأولا هل صلاة الجمعة صلاة مستقلة أو هي نائبة عن الظهر؟ صلاة مستقلة ليست نائبة عن الظهر، وليست الظهر أيضا بدلا عنه. ما هو التعليل أو الدليل لكونها صلاة مستقلة؟ زهير نعم هذا واحد تغير الصفة. نعم أنها لا تشرح في الصف. خالد يجب أن يتقدمها خطبتين، يجب أن يتقدمها خطبتان، لا تقضى إذا فات. نعم لا يجمع ما بعدها إليها. نعم هذا داخل في خلاف الصفة. لا بد من عدد مشروط. نعم لا بد من عدد مشروط، لا بد من زيادة. لا لا المشروع وليس واجب. نعم ايش تصلى قبل الزواج؟ نعم على خلاف في ذلك. اذا يمكن ان نكلف ببحث عنوانه الفروق بين الجمعه وغيرها والظهر. ممكن؟ طيب من يسأل؟ حضر المريض صلاة الجمعة عبد المناع فصلى مع الإمام، فهل تسقط عنه؟ يعني تزيد عن الظهر؟ مريض حضر إلى المسجد فصلى مع الإمام صلاة الجمعة، هل تزيده عن الظهر؟ مريضه فقط هذا الجمعة لمرض حضر السؤال هل تجزئ لماذا؟ لأن فرضه لأخذ الجمعة وسقطها عن لعذر. طيب تمام. لماذا قال المؤلف في شروط صحتها ليس من شرطها إلا الإمام؟ نعم كل دخيل إشارة للخلاف. إيش الخلاف؟ طيب وما هو الرأي الصحيح لديك؟ لا يشترط مطلقا. إذا كانت جمعة واحدة فيشترط إذن الإمام، أما إذا في تعدد الجمعة فلا يشترط له إذن. إيه؟ إذا كانت في جمعة واحدة لا يشترط إذن الإمام، أما في تعددها فيشترط لجواز إقامتها إذن الإمام. ما الفرق؟ إذا كانت جمعة واحدة فإنه يجب عليهم إقامتها. نعم. بدون إذن. أما في تعدد الجمعة فإنه يخشى أن يبتعد عن الإمام وكذلك التفرق. نعم التفرق والفوضى. تمام بارك الله فيك. زين خطب إمام وصلى خطب رجل وصلى رجل تصح الجمعة؟ نعم خطب رجل وصلى رجل آخر تصح. طيب لماذا؟ لأنه تم الفرض صلاة تم إلى آخره، وأما الخطبة فقد أتم من أولها إلى آخرها إمام أو خطيب والصلاة أتمها، يعني فصل بين كل واحد. أي هو فصل خطب شخص وصلى آخر تصح الجمعة أو لا؟ تصح. لماذا؟